نعم. أقول أشكر الأخ محمد بن عبد الكريم عسكر جزاه الله خيرا، حيث فرغ المحاضرات الست السابقة، وهذا يدل على جهده المبارك، كتب الله أجره ويبشر بالخير بإذن الله. وله مني الآن أن الدرجات التكاليف كاملة يأخذها بإذن الله، وهذا كل من يفرغ المحاضرات يأخذ التكاليف، يعني درجة التكليف كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، اليوم معنا أيها الأحبة كتابا جديد، أو معنا كتاب جديد من كتب تفاسير آيات الأحكام، ألا وهو كتاب أحكام القرآن لعبد المنعم ابن الفرس. نعم. وكما تعودنا أننا سنأخذ هذه المادة أو هذا الدرس على مبحثين، المبحث الأول في التعريف به المؤلف، والمبحث الثاني في التعريف بالمؤلف أو المصنف والكتاب. وبهذا نكون يعني مررنا على التعريف بالمؤلف والمؤلف. طيب، هنا يقول بعض الطلبة يريد مهلة لتسليم التكليف. طيب، نعطيهم إلى الأسبوع القادم، ما في مشكلة. طيب، سيكون عندنا كما ذكرت لكم المبحث الأول في التعريف بابن الفرسي رحمه الله تعالى، والمبحث الثاني في دراسة أو في دراسة عن كتابه أحكام القرآن. قال الشيخ علي بن سليمان العبيد حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه المتين العظيم تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، قال: المبحث الأول حياة ابن الفرس. طبعا يا أخوانا أعطيكم فائدة، أنا لست يعني الحمد لله أنا دائما في صف الطلاب يعني، وألام كثيرا على هذا، لكني أنا أعرف حال الطلاب، وأنا كنت طالبا وأعرف حال الطلاب، ويدعون على المعلمين وإلى آخره، لا خليهم يدعون لنا ما من أجل أن لا يدعون. لكن أهم شيء عندي وهذه أمانة أن يحضر الطالب الدرس، ومن فاته الدرس يستمع للتسجيل، هذه أمانة بيننا جميعا، لأنها يعني كما يقال نحن أتينا لنطلب العلم، والعلم له شروطه وله آدابه، فلا بد أن نلتزم بها. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت أو ظفرت ورب اللوح والقلم. العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته عليا، فهبوا إليه يا أولي الهمم. نعم. قال: حياة بن الفرس نسبه وأسرته. هو أبو محمد عبد المنعم ابن محمد ابن عبد الرحيم ابن محمد ابن فرج ابن خلف ابن سعيد ابن هشام الغرناطي، ويصح أن تقول الغرناطي، الأنصاري الخزرجي المالكي المعروف بابن الفرس. قال الشيخ في الحاشية: ابن الفرس بفتح الفاء والراء، الفرسي نسبة ولاء إلى محمد ابن عبد الرحيم ابن الفرس الفرسي وغيره، ونسبة إلى ربيعة الفرس، قال ذلك الذهبي رحمه الله تعالى. نعم. قال: وأسرته من الأسر الأصيلة العريقة في العلم، وخاصة العلوم الشرعية والعربية، فجده أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد المولود سنة 72 و400، والمتوفى سنة 42 و500، برز في القراءات والحديث والفقه، وتصدر للإقراء والفتية، وكان حافظا مبرزا يرحل إليه طلاب العلم لتحققه بصناعة الإقراء. أما أبوه محمد بن عبد الرحيم المولود سنة 51 بغرناطة، والمتوفى سنة 57 و500، فقد أثبت مترجموه علو فضله ومنزلته وقوة حفظه وبروزه في الفقه والحديث والقراءات، وقد اشتغل بالقضاء والفتيا والتدريس والإقراء، فكان الطلاب يفدون عليه من شرق الأندلس وغربها. قال مولده ونشأته، أي الإمام عبد المنعم ابن الفرس متى ولد؟ قال ولد عبد المنعم ابن الفرس بمدينة غرناطة إحدى مدن الأندلس سنة 25 و500 للهجرة، كما قال ذلك ابنه عبد الرحمن وتلميذه أبو محمد عبد الله بن الحسن القرطبي، وزاد تلميذه أبو الربيع ابن آخر السنة، يعني لعله في ذي الحجة أو ذي القعدة هكذا. وقال أبو سليمان ابن حوط الله وأبو القاسم ابن فرقد إنه ولد سنة 24 و500، ويظهر لي أن الأقوى الرواية الأولى، فهي منقولة عن ابنه وتلميذيه، ولا شك أنهم أشد صلة ومعرفة بابن الفرس من غيرهم، يعني أنه ولد سنة 25 و500. قال وقد نشأ في محيط بيئة علمية عريقة حظية، هكذا مكتوب عندكم وهي بالضاء وليست بالضاد، حظية بالضاء أخت الطاء بالضاء المعجمة، حظية من خلالها بعناية فائقة. طب نصحح هذه التي عندنا، قال حظي من خلالها بعناية فائقة من جده وأبيه اللذين قدما له صفوة علمهما، فأقرأه جده بحرف نافع، ودرسه أبوه الحديث والفقه والأصول وعلم الكلام، وما لم يتمكن من أخذه عنهما أخذه من شيوخ الأندلس في عصره، فلازم حلقات الدرس والطلب حتى تخرج بثقافة واسعة كانت له أكبر الأثر في التدريس والتأليف. وقد وصفه المراكشي بالذكاء وشدة الحفظ وقوة الذاكرة، وأنه فصيح المنطق، قال فاضلا معروفا بالطهارة والجزالة في أحكامه. وقد تولى القضاء بعدة مدن في الأندلس، فولي القضاء بجزيرة شقر هكذا أو شقر، ثم بمدينة وادي آش، ثم بجيان، ويصح أن تقول جيان، ثم بغرناطة، وجعل إليه النظر في أمور الحسبة والشرطة فترة من الوقت، ولم يكن ذلك ليمنعه من الإقبال على العلم والعناية به والاشتغال بالتدريس والإقراء والتأليف. ومما يروى أنه ألف كتابه أحكام القرآن وهو لم يتجاوز 28 من عمره، حيث فرغ من تأليفه بمرسية هكذا ومرسية سنة 53 و500 رحمه الله. هذا يا أخوة انظروا أحال أهل العلم مع أشغالهم واشتغالهم، إلا أنهم يؤلفون ويدرسون ويعلمون، ونحن المتفرغون الله المستعان، نسأل الله أن يتوب علينا. ولذلك يعني كما يقال لا ينجز إلا المشغول، أما الفارغ يظل طول حياته فارغا. قال شيوخه، طيب هنا قال تلقى ابن الفرس عن عدد كبير من شيوخ عصره، قال بلغوا حسب ما ذكرهم أبو جعفر ابن الزبير 50 شيخا، بينما بلغوا عند المراكشي 60 شيخا. من يعرف أبو جعفر ابن الزبير؟ المراكشي معروف، مؤرخ معروف، لكن أبو جعفر ابن الزبير له كتاب مشهور في متشابه القرآن، من يعرف كتابه؟ شيخ بابكر له كتاب مشهور جدا في المتشابه، اسمه ملاك التأويل، ملاك التأويل، وهذا من أشهر الكتب في معرفة المتشابه من القرآن. ملاك التأويل في متشابه اللفظ من التنزيل. نعم، قال رحمه الله، قال الشيخ حفظه الله: أذكر هنا بعضا منهم. يعني الآن له شيوخ كثير، انظروا 50 شيخا، والمراكشي يقول 60 شيخا، وهذه كما يقال من الفوائد أن الإنسان يكون عنده مشايخ كثر. قال: هل الكتاب مطبوع؟ نعم مطبوع، وله 3 طبعات مشهورة، له 3 طبعات مشهورة، أفضلها طبعة دار الغرب ملاك التأويل، طبعة دار الغرب التونسية، ثم طبعة أيضا طبعتها جائزة دبي لتعليم القرآن، وهي أيضا جيدة جدا، وأيضا طبعة الآن حديثة صدرت قبل سنة يمكن أو سنتين من طبعة دار ابن الجوزي بتحقيق أحد دكاترة المصريين، أظن اسمه الهنداوي أو هكذا، أنا نسيت الآن اسمه. فهذه 3 طبعات وكلها جيدة، كلها جيدة، لكن والله أعلم أظن أن أجودها كتاب يعني طبعة دار الغرب ملاك التأويل، هي في 2 مجلد. نعم، والحمد لله 3 طبعات عندي. طيب، قال ذاك، قال: وأذكر هنا بعضا منهم غير جده ووالده اللذين سبق ذكرهما، وأولهم أبو بكر يحيى بن خلف ابن النفيس المعروف بابن الخلوف من أهل غرناطة، وأيضا ابن الدباغ، أنا أختصر في شيوخه، وأبو الحسن علي بن أحم ابن أبي محمد عبد الله بن خلف ابن النعمة البلنسي، يعني من بلنسية، وأبو الحسن علي بن محمد بن هذيل البلنسي، وأيضا أبو محمد عبد الجبار بن موسى ابن عبد الله الجذامي هكذا المعروف بالشمنتي. ولاحظوا ما شاء الله أكثرهم مشهورون بالإقراء والقراءات، وهذا له الأثر في ابن الفرس رحمه الله تعالى، فأثر ذلك في معرفته بالإقراء والتفسير رحمه الله. قال: كان عارفا بالقراءات والعربية والأدب، وقد أخذ عنه ابن الفرس وناظر عليه كتاب سيبويه. طبعا يا أخوة، عندما يقولون هذا وناظر عليه كتاب سيبويه، ماذا يقصدون؟ يقصدون أنه قد بلغ الغاية في علم النحو، لأن كتاب سيبويه كان يعد هو الأعلى، فمن وصل إليه ودرسه وناظر عليه فهذا يدل على أنه قد بلغ شأنا كبيرا في علم اللغة والنحو والصرف. نعم، قال: ومن مشايخه البوني أبو عبد الله محمد بن سليمان بن مروان، وأيضا ابن العربي الذي مر معنا الأسبوع الماضي الإمام المعافري، وأنا أحرص على قول المعافري لأنه من معافر بلادي أنا. قال: وأيضا القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، وأنتم تعرفون ابن عطية ذكر هنا، قال: صاحب كتاب التفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهذا من أمتع كتب التفسير. نعم، ومن الشيخ أيضا أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المشهور بالمازري، وذكرنا قصة المازري وأنه كان من العلماء المحققين، وكان يفتي في الطب كما يفتي في الفقه، ذكر الآن مشايخ هؤلاء المشهورون. ثم ذكر قال مكانته العلمية: لقد تبوأ ابن الفرس مكانة علمية عالية مرموقة بين أقران عصره، نتيجة عناية أسرته به وتلقيه عن عدد كبير من شيوخ زمانه، فبرز بصورة خاصة في حفظ الفقه والبصر بمسائل الخلاف والقراءات والتفسير والحديث والنحو، بالإضافة إلى كونه كاتبا بارعا وشاعرا مطبوعا. لاحظتم الآن هذا يا أخوة كما يقال إذا اعتني بالطفل من صغره أهله يبرز، ولذلك يعني ليحرص كل واحد منكم في غرس هذا في أبنائه وإخوانه أنه من صغره يتعلم العلم. قال: وقد أثنى عليه بعض تلامذته ومن ترجم له وشهدوا له بالفضل والتقدم في العلم، فيقول تلميذه أبو الربيع ابن سالم الكلاعي: سمعت أبا بكر ابن الجد أو ابن الجد وحسبك به من شاهد في هذا يقول غير مرة: ما أعلم بالأندلس أحفظ لمذهب مالك من عبد المنعم ابن الفرس بعد أبي عبد الله ابن زرقون. نعم. قال طبعا يا أخوة الأسماء العربية والأندلسية التي تنتهي بالواو والنون الأصل فيها فتح أولها، فتقول زرقون وخلدون وسحنون وفرحون هكذا، يعني بعضهم ينطقها بالضم والصحيح هو الفتح ويجوز الضم لكن الأفصح هو الفتح. قال: وقال أبو عبد الله التجيبي وقد عده من شيوخه: لقيته بمرسية سنة 56 و500 وقت رحلتي إلى أبيه، فرأيت من حفظه وذكائه وتفننه في العلوم ما عجبت منه، وكان يحضر معنا التدريس والإلقاء عن أبيه، فإذا تكلم أنصت الحاضرون لجودة ما ينصه وإتقانه واستيفائه جميع ما يجب أن يذكر في الوقت، وكان نحيف البدن كثيف المعرفة عظيمها شاعرا مطبوعا، وأنشدني كثيرا من شعره. قال: وقال أبو القاسم ابن فرقد: سألنا من القاضي العالم أن نسمع منه كتاب السيرة؟ قال: فأسمعنا منه دولا، ثم أو هكذا سألنا من القاضي هكذا. قال: ثم لما كان ذات يوم رمى من يده الكتاب وقال: أرى أن هذا خيانة. قلنا: وما ذاك يا سيدنا؟ يعني الآن هو ما رضى أن يقرأ من الكتاب. قال: الذي أعتمد عليه في سماع هذا الكتاب منه قد وصل، فقوموا بنا إليه. قال: فحملنا إلى خارج البلد من جهة النهر الأعظم، وأدخلنا على أبي محمد عبد المنعم بن الفرس في خبائه، وقدر أن سمعنا عليه والحمد لله. قال أبو القاسم: فشاهدت من أبي محمد عبد المنعم من الذكاء والإدراك ما لم أعهد من غيره، ورأيت نبرات أخرى وكأني لم ألقى قبله أحدا في كلام غير هذا. الله، كلام جميل هذا. ووصفه تلميذه ابن دحية الكلبي الداني بالمحدث والنحوي والفقيه العالم، ووصفه ابن الزبير، أي هذا أبو جعفر بن الزبير صاحب كتاب ملاك التأويل، بأنه كان متقن التقييد جيد الضبط بارع الخط سنيا فاضلا. قال تلاميذه: ذكر منهم عددا، منهم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن سليمان ابن حوط الله، وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن علي ابن محمد التجيبي نزيل تلمسان. قال: وأبو محمد عبد الله بن حسين ابن الحسن ابن أحمد ابن يحيى الأنصاري المالقي المعروف بابن القرطبي، وأيضا ابن دحية الكلبي من تلاميذه، وأيضا أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي وهو من أكابر حفاظ المحدثين كما قال، وأبو عبد الله محمد بن عتيق ابن علي التجيبي المعروف باللاردي هكذا. وقد ذكر المراكشي قال أكثر من 20 تلميذا غير هؤلاء، كلهم أخذوا عنه واستفادوا منه. قال مؤلفاته: ترك ابن الفرس عدة مؤلفات في مختلف العلوم، لكنه لم يصلنا شيء منها سوى كتابه. لابد نعدل هذا، هنا في أخطاء نحوية. قال: لم يصلنا شيء منها سوى كتابه أحكام القرآن. قال: وفيما يلي بيان بما أشارت إليه كتب التراجم، يعني هذه الكتب ذكرت لكنها لم تصل إلينا. قال: كتاب في المسائل التي اختلف فيها النحويون من أهل البصرة والكوفة. وهذا كان يعني كما يقال شغل العلماء الشاغل، تبيين الخلاف بين البصريين والكوفيين. ومن أشهر الكتب التي كتبت في ذلك كتاب ابن الأنباري الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، يقصد بين الكوفيين والبصريين. وكتاب قال في صناعة الجدل واختصار الأحكام السلطانية، والأحكام السلطانية موجود للماوردي والعز بن عبد السلام، فما أدري أيهم اختصر، أو كتابا آخر غيرهم. قال: واختصار كتاب النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 22 و200، وأيضا اختصار كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لابن شاهين، واختصار كتاب المحتسب لابن جني وهو في شواذ القراءات، وأيضا له رد على رسالة ابن غرسية هكذا في تفضيل العجم على العرب، وله كتاب في الأبنية ذكره المراكشي ووصفه بأنه مصنف نافع. قال: وكتاب أدب القضاء. قال الشيخ بابكر: ذكرت شيخنا الكريم أن ابن الفرس شاعر، وفي أي مجال كان يؤلف في الشعر؟ ولو تذكر لنا بعضا من تلك المؤلفات. والله ما أدري، لا علم لي. إذا كان ما وصلنا إلا كما يقال الأحكام القرآن، فهذا الذي كما يقال يشكل، لكن الذي سيفيدنا في هذا كتابان. كتاب الأول الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، فإنه يعني مغرم، ابن شريسي رحمه الله مغرم بذكر أشعار العلماء، ولعله يكون قد حفظ منها شيئا كثيرا لابن فرس. أنا لا أقول أني اطلعت عليه، لكن أنا أقول لعلنا نجد هذا في هذا الكتاب، في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لعلنا نجد بغيتنا في هذا. طيب، قال: وله أيضا كتاب في أدب القضاء وأحكام القرآن، وهو موضوع هذه الدراسة التي سنتكلم عليها. قال: وفاته: أصيب ابن الفرس آخر حياته في بداية سنة 95 و500 للهجرة بعلة الخدري هكذا، والخدري يعني كأنه الشلل والله أعلم، طاولته إلى أن توفي، وعلى إثرها اعترته غفلة واضطربت روايته قبل موته بيسير، فترك الأخذ عنه حتى توفي على تلك الحال عصر يوم الأحد الرابع أو الرابع من جمادى الآخرة، واختلف المترجمون له في تعيين السنة. فقال أبو عبد الله التجيبي وابن الأبار وابن عبد الملك المراكشي ولسان الدين بن الخطيب إنه توفي سنة 97 و500، ودفن خارج باب البيرة، وشهد جنازته عالم لا يحصون كثرة، وكسر الناس نعشه وتقسموه تبركا به. هذا خلاف السنة، ليس في هناك شيء يتبرك به من الأجساد وكذا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الزبير الغرناطي صاحب ملاك التأويل إنه توفي سنة 98 و500، ودفن عصر يوم الاثنين بباب البيرة، وشهد دفنه الجماء الغفير وازدحم الناس على نعشه حتى حملوه على الأكف. وقال ابن فرحون إنه توفي سنة 99 و500 ودفن خارج باب البيرة، وحضر جنازته بشر كثير وكسر الناس نعشه وتقسموا. قال الشيخ حفظه الله: والذي يظهر لي أن الراجح هو القول الأول، وذلك لقرب الراويين من ابن الفرس فالتجيبي تلميذه وابن الأبار من المعاصرين له، بالإضافة إلى أن ابن الأبار المتوفى سنة 58 و600 وابن عبد الملك المراكشي المتوفى سنة 73 من أقدم المترجمين لابن الفرس، فلعل الخطأ يكون من المتأخر أقرب منه من المتقدم. قال: ومما يذكر أن ابن الفرس وصى بأن يكتب على قبره هذه الأبيات. يلا خذ من شعره يا شيخ بابكر: عليك سلام الله يا من يسلم، ورحمته ما زرتني تترحم، أتحسبني وحدي نقلت إلى هنا، ستلحق بي عما قريب فتعلم، فيا لمن يمسي لدنياه مؤثرا ويهمل أخراه ستشقى وتندم، فلا تفرحن إلا بتقديم طاعة فذاك الذي ينجي غدا ويسلم أو يسلم. وقد ذكرت كتب التراجم أنه خلف 3 أولاد ذكور، هم عبد الله ومحمد وعبد الرحمن، وبنت لم تذكر اسمها، وعرف منهم عبد الرحمن الذي اشتهر بالحفظ والدراية بمشكل الحديث وغريبه، وقد تولى قضاء بلده وخطابته، وصنف كتابا في غريب القرآن، وكانت وفاته سنة 63 و600، يعني هذا ولده عبد الرحمن. نعم، الآن انتهينا من ترجمته رحمه الله تعالى. ننتقل الآن إلى الموضوع الأهم، وهو دراسة حول كتابه أحكام القرآن. طيب، طبعا أبشركم يا أخوة، الكتاب طبع الآن طبعة فاخرة جدا، طبعته دار ابن حزم. أنا الآن سأعرض لكم غلافه. طبعته دار ابن حزم في 3 مجلدات، ويعني حقيقة طباعة جيدة، يعني محققوها كانوا 3، هي أصلا أخذت رسائل دكتوراه. واضح، هذا هو أحكام القرآن لأبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس، لكن ما أظن الصورة واضحة عندكم. وهذه الطبعة يعني كما قلت لكم قام على تحقيقها 3 من الدكاترة، وأخذوها رسائل دكتوراه، والدكتور الأول طه بن علي بوسريح، والجزء الثاني حققته الدكتورة منجية بنت الهادي النفري السوايحي، كلهم في هؤلاء في الجزائر، والجزء الثالث من تحقيق الدكتور صلاح الدين بو عفيف جزاهم الله خير الجزاء، وكما قلت لكم أخرجوه إخراجا جيدا جزاهم الله خيرا. طيب، هل هناك سؤال عن حياة ابن الفرس شيء أو شيء؟ طيب، أنا سأسأل: ماذا كان مذهبه رحمه الله؟ أحسنت يا شيخ محمد عبد الكريم، مالكي. أحسنت شيخ بابكر، نعم. وأنتم حتى لو ما عرفتم المذهب مباشرة، أي واحد مفسر في أحكام القرآن فالأغلب أنه مالكي، لما اتفقنا عليه من أن أكثر من ألف في المذهب في تفسير آيات الأحكام هم المالكية. أحسنت شيخ إبراهيم. طبعا شيخ محمد عبد الكريم نحن شكرناك قبل أن تصل، جزاك الله خير على ما أفدت به، وجدت في ترجم يعني تفريغ المحاضرات السابقة. بارك الله فيك دكتور. وطبعا أنا أبشرك يعني وفقبل البشرة مني حفظك الله. حياك الله سيدي مقبول. أنت أخذت الدرجة الكاملة في التكاليف هكذا. جزاكم الله خير يا سيدي، الله يكرمكم الله. شكر الله لكم، لأنه يعني الحمد لله هذا يدل على حرصك، وأنا أهم شيء أن يكون الأخ الذي معنا حريص، فالدرجات خذوها كما أكرمكم الله. الله يبارك فيكم. نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا. وأنا أقول لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريبا منه: أترضون أن يذهب الناس بالدنيا وأنتم تذهبون إلى رحالكم بالعلم والخير؟ هذا هو الخير والله. فجزاك الله عز وجل أن نكون جميعا من أهلي. آمين آمين وإياكم، الله يبارك فيكم. طيب ننتقل الآن يا أحبة إلى المبحث الثاني، وهو الدراسة عن كتاب أحكام القرآن للعلامة عبد المنعم ابن الفرس رحمه الله رحمة واسعة. قال الشيخ: التعريف بالكتاب: ألف هذا الكتاب أبو محمد عبد المنعم ابن محمد ابن عبد الرحيم الخزرجي الغرناطي المعروف بابن الفرس، حيث جمع فيه الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن الكريم، وألم فيه بمذاهب الفقهاء، ورجح كثيرا مذهب إمامه مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وقد ألفه في سن مبكرة من عمره، إذ فرغ من تأليفه وهو لم يتجاوز 28 عاما. قال تلميذه أبو الربيع ابن سالم الكلاعي عن كتابه: قال: وهو كتاب حسن مفيد، جمعه في ريعان الشبيبتين من طلبه وسنه، يعني في ريعان طلبه للعلم وفي ريعان سنه، فللنشاط اللازم عن ذلك أثره في حسن ترتيبه وتهذيبه. وقال المراكشي، طبعا يصح أن تقول مراكش ويصح أن تقول مراكش، كلاهما صحيح، لكن في معجم البلدان ضبطها هكذا مراكش. قال: فرغ من تأليفه بمرسية 53 و500. وسبب تأليفه له ولعه المبكر في معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها من الكتاب العزيز، وأيضا اطلاعه على كتب الأحكام وعدم اقتناعه بوجود كتاب يشفي نهمة الباحث العالم. وفي ذلك يقول: وإني لما تشوفت في عنفوان الطلب ومبدأ التعليم إلى معرفة الأحكام الشرعية تاقت النفس إلى هذه الطريقة، فنظرت في كتب أحكام القرآن المؤلفة في ذلك، فلم أجد فيها ما يشفي نهمة متعطش، ولا يقر عين طالب أو ولا يقر عين طالب، فإني وجدتها قليلا ما نبه فيها على مأخذ حكم من ألفاظ الكتاب إلا في النزل اليسير. وأجل من اشتغل بذلك أبو الحسن الكيا الهراسي الذي مر معنا رحمه الله، فإنه سلك في ذلك على الغرض المراد، لكنه ألم به إلمام الطير بحسو الثماد، يعني شيء قليل، ما ذكر شيئا كثيرا. قال في الحاشية معنى حسو الثماد: قال: الحسو للطائر يقال حساء أو حساء الطائر، حسى الطائر الماء حسوى، ولا تقل شريبا. والثماد هكذا يقال ثمد ويقال ثماد وثماد، الماء القليل الذي لا مادة له، أو هو ما يبقى في الجلد، انظر القاسم موسى المحيط، مادة حسوى وثمد. قال: ولما رأيت الأمر كذلك عنيت بالبحث عن ذلك وطلب المسائل التي تستند إلى شيء من أدلة الكتاب العزيز، فاجتمع لي من ذلك كثير، فرأيت أن أجمعها في كتاب لتسهل على الطالب معرفتها. طيب هذا يعني هل اطلع على كتاب أحكام القرآن لابن العربي مع أنه شيخه، فكان ينبغي أنه اطلع عليه، وهذا كتاب جامع كتاب ابن العربي، فهل اطلع عليه؟ ننظر الآن في مصادره. قال: وقد قام بتحقيق جزء منه وهو سورتا الفاتحة والبقرة محمد الصغير بن يوسف في رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه، الحلقة الثالثة من الكلية الزيتونية للشريعة. قال: كما حقق جزءا منه يبدأ من أول الكتاب إلى الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة الطالب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبد الله بن عبد الحميد، هذا أخ جزائري مشهور، ونال به درجة الماجستير عام 440 و400 وألف، ولا يزال بقية الكتاب مخطوطا لم يحقق، ويوجد منه عدة نسخ خطية منها، ذكر النسخ. لكن أنا قد بشرتكم يا أحبة أن الكتاب من فضل الله قد طبع بثلاثة مجلدات، وأذكر أنه كان عليه عرض، ما أدري هل ما زال العرض عليه، لأني اشتريته أنا في العرض، أخذته أظن هو كان سعره 170 وأخذته 110 هكذا يعني. فنصيحة يعني تأخذه لأنه كتاب جيد جيد صدقا. طبعا لو قلت لي أيهما أجود عندك، ابن العربي أو ابن الفرس، لقلت ابن العربي، فابن العربي لعله أجل كتاب في أحكام القرآن، والله أعلم. أي نعم. قال: طريقة العرض التي سار عليها. عرض ابن الفرس كتابه على الطريقة التالية: أولا ابتدأ كتابه بمقدمة بين فيها ما يجب على المفسر المجتهد الذي يريد تعرف أفعال المكلفين، فقال: وبعد، فإنه لما كان كتاب الله تعالى الأصل لكل معلوم وجب على من اتصف بصفات المجتهدين وأراد تعرف أفعال المكلفين أن يبدأ أولا فيعرف المنسوخ منه من المحكم، فإذا عرف ذلك أخذ في استنباط الأحكام منه. طيب يا أخو استأذنوا لي دقيقة بارك الله فيكم، دقيقة بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرتنا يا أخوة. طيب. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب. قال طريقة عرض العرض التي سار عليها. عرض ابن الفرس كتابه على الطريقة التالية. أولا ابتدأ بكتابه بمقدمة بين فيها ما يجب على المفسر المجتهد الذي يريد تعرف أفعال المكلفين، فقال يعني الآن هو يقول لابد ما يتكلم في التفسير إلا من أخذ هذه العلوم وهذه المبادئ التي لابد للمفسر أن يتعلمها، فقال وبعد فإنه لما كان كتاب الله تعالى الأصل لكل معلوم أو الأصل لكل معلوم وجب على من اتصف بصفات مجتهدة وأراد تعرف أفعال المكلفين أن يبدأ أولا فيعرف المنسوخ منه من المحكم، فإذا عرف ذلك أخذ في استنباط الأحكام منه. قال ثم بين أسباب خلاف العلماء في المسألة الواحدة، يعني لماذا يختلف العلماء، فقال قائلا ولا شك أنه إذا أخذ في ذلك وجد من الأحكام ما تتعارض فيه أدلة الكتاب واحتمالاته، ووجد من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض معاني الكتاب أيضا، فيجب أن ينظر في أقوى الأدلة وأظهر الاحتمالات، فإذا سلك هذه السبيل أمكن أن يسدد ويوفق. وكثير ما يوجد من الأدلة والاحتمالات ما يكون أقوى عند أقوام وعند آخرين أضعف، وبحسب ذلك يقع اختلاف العلماء في المسألة الواحدة. وهذا يعني يا أخوة قد نبه على ذلك العلماء كثيرا، السبب الذي يحصل الخلاف بين العلماء، ولعل أجمع من تكلم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجليل رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فذكر عشرة أسباب ما من الأسباب التي تجعل العالم يخطئ في اجتهاده، واضح؟ فذكر هذا وأنه الإنسان قد يكون يعني لماذا يحصل الاختلاف، لأنه قد لا يصله الحديث أولا، أو وصله الحديث لكن وصله بطريق ضعيف، أو أنه وصله الحديث وهو صحيح لكن يرى أنه منسوخ وهكذا، وهذا لذلك سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلم. انتقل بعد ذلك إلى مسألة سبب تأليفه للكتاب، قال ثم ذكر سبب تأليفه للكتاب وأعقب ذلك ببيان الفائدة من معرفة خلاف العلماء قائلا وما عرض من اختلاف أو ما وما عرض من اختلاف لأهل العلم في شيء من ذلك يعني الأحكام ذكرته ليعرف الناظر في كتابي ما اتفق عليه من الأحكام وما اختلف فيه، وهذه إحدى فوائد معرفة الخلاف، والفائدة العظمى في معرفته أن يعرف الإنسان منها أدلة الشرع واحتمالاته، فإن أهل العلم ما اختلفوا في شيء إلا عن أدلة تعارضت واحتمالات تخالفت، فقوي عند أحدهم دليل واحتمال ما لم يقوى عند الآخر، ولهذا نعم قال ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول بالقولين في السؤال عن مسألة واحدة في حال واحدة، ومالك رحمه الله وإن كان لم يقل مثل هذا فكثيرا ما كان يقول قولا في مسألة ثم يقول قولا آخر في المسألة بعينها، وكذلك أبو حنيفة وغيره من العلماء. قال فإذا حصر لك خلاف العلماء. طبعا يا أخوة لم يذكر الإمام أحمد لأنه لم يكن مشتهرا مذهب الإمام أحمد في بلاد الأندلس والمغرب، وهذا أنتم ستلاحظونه بارك الله فيكم في كتب الأندلسيين والمغاربة، لا يعدون انتبهوا للاقط لا يعدون الإمام أحمد يعني في هذا، لأنهم كانوا يعدون الإمام أحمد خلافه إنما هو خلاف في وسط المذهب الشافعي، فهم يعدونه شافعي المذهب، وهذا مشهور. حتى ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد وابن عبد البر قبلهم أيضا كان يذكر قول أحمد إذا ذكره ابن عبد البر على اعتبار أنه إما من فقهاء المحدثين أو على اعتبار أنه من أقوال المذهب الشافعي والله. ولذلك نشط كثير من الحنابلة رحمهم الله ليذكر المسائل التي تفرد فيها الحنابلة عن الشافعية، كانهم يقولون نحن لسنا تبع للمذهب الشافعي وإنما مذهب مستقل، وهذا هو الصحيح. وإلا فأشهر مثال في هذا مسألة تعدد الأقوال هو الإمام أحمد، يعني الآن هو يذكر أن الشافعي عنده قولين ومالك أحيانا قولين وأبو حنيفة، الإمام أحمد رحمه الله أحيانا تصل عنده في المسألة الواحدة إلى 5 أقوال، وذلك لأنه كان يرى من أصول مذهب الإمام أحمد أن قول كل صحابي يعد قولا في المذهب. قال رحمه الله فإذا انحصر لك خلاف العلماء في مسألة علمت أن احتمالات الشريعة منحصرة، لأنه لو كان هناك احتمال له قوة لقيل به، وهذا يدل على أنه لا يمكن أو لا يجوز إحداث قول جديد في الشريعة، فإن الشريعة قد حفظت في ذلك الزمن، فلن تستطيع أن تزيد قولا زائدا على ما قاله العلماء في خلافهم. قال الآن انتهى من المقدمة، الآن ابن الفرس ذكر فيها ما ينبغي للمفسر أن يتعلمه، وذكر أيضا مسألة استنباط العلماء والخلاف الذي يحصل سبب الخلاف. قال ثم شرع في بيان الأحكام المستنباطة من القرآن، فرتبها حسب ترتيب سور المصحف مبتدئا بسورة الفاتحة منتهيا بسورة الناس، ذاكرا جميع سور القرآن الكريم سورة سورة، وبين في كل واحدة منها هل هي من المكي أو من المدني، وما فيها من أحكام وناسخ ومنسوخ. فمثلا سورة النساء قال عنها هذه السورة مدنية وفيها من الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع وذكرها، وقال مثلا قال سورة البروج قال عنها وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ واكتفى بذلك. يعني صحيح أنه ما فسر السورة لكن قال هذه السورة أيضا لا نستطيع أن نستنبط منها أحكاما فقهية. طيب قال ثالثا وطريقته في عرض الأحكام أنه يذكر الآية التي فيها حكم أو أحكام فيبين ما يستنبط منها أو يستنبط منها، ثم يذكر خلاف العلماء في أحكامها، وإن كان فيها نسخ بينه مفصلا كما يبين سبب النزول إن كان لها سبب، وغير ذلك أو غير ذلك مما سأعرضه مفصلا في منهجه. لاحظوا الابن الفرس له اهتمام كبير بقضية الناسخ والمنسوخ، ولذلك ما يذكر سورة إلا ويذكر يقول فيها نسخ أو ليس فيها نسخ. نعم قال مصادره استقى ابن الفرس كتابه من عدة مصادر، ويمكن تقسيمها إلى قسمين مصادر أساسية ومصادر ثانوية. أما المصادر الأساسية وهي المصادر التي أكثر من النقل عنها، قال فهي أربعة. يقول الشيخ باك يعني ابن الفرس مر على جميع السور حتى لو لم يكن فيها أحكام، بخلاف ابن العربي مر بجميع السور إلا ثمان. نعم هذا هو، لكن الفرق بين ابن العربي وابن الفرس أن ابن العربي في المواضع كلها يذكر أحكاما، يعني هو الآن ذكر أحكاما في 106 سور، بينما ابن الفرس صحيح أنه ذكر أسماء السور لكن أكثرها وخاصة في المفصل يقول لا أحكام فيها لا أحكام فيها لا أحكام فيها. وضحت الفكرة؟ فلذلك ابن العربي أكثر في ذكر الأحكام، ولذلك تذكرون كم؟ 830 آية فسرها ابن العربي رحمه الله تعالى، وهذا عدد مهول، عدد كبير جدا في قضية الاستنباط الأحكام من هذه الآيات، وهذا الفرق بينه وبين ابن الفرس رحمه الله تعالى. طيب ما هي المصادر الأساسية التي اعتمد عليها في كتابه؟ قال المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، لأبي محمد عبد الحق بن عطية، وقد أكثر من النقل عنه خاصة في المسائل الفقهية وبيان الناسخ والمنسوخ والمحكم وما يتعلق بأسباب النزول وغير ذلك. المصدر الثاني الأساسي أحكام القرآن لأبي الحسن الكي الهراسي، وقد اعتمد عليه في كثير من الاستنباطات الفقهية وناقشه في كثير من المسائل مناقشة علمية هادئة، يعني ما شاء الله كما يقال استفاد ومدح. وقد أبدأ إعجابه بهذا الكتاب في مقدمته أو مقدمته حيث يقول عنه: وأجل من اشتغل بذلك، يعني في التأليف في كتب الأحكام، أبو الحسن الكيا رحمه الله، فإنه سلك في ذلك على الغرض المراد لكنه ألم به إلمام الطير بحسو الثماد. طيب ما هو المصدر الثالث؟ الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، وقد اعتمد عليه في كثير من المسائل الفقهية وخلافات العلماء وخاصة ما يتعلق بمذهب المالكي. طبعا الإشراف له طبعة فاخرة جدا من 5 مجلدات من طبعة دار ابن القيم وابن عفان، يعني جيدة. أما بالنسبة للمحرر الوجيز فقد طبع طبعات كثيرة جدا، وأفضلها بلا نزاع طبعة وزارة الأوقاف القطرية الطبعة الثالثة، لأن المحرر طبع في وزارة الأوقاف القطرية 3 طبعات، الأولى والثانية والثالثة، والأخيرة هي كما يقال أجلها، وإن كانت يعني كلها طيبة لكن هذه كانت أجمل الطبعات وأجودها. وأنا من محبي كتاب المحرر الوجيز، عندي منه 5 نسخ، يعني الطبعات 3 القطرية وطبعة دار الكتب العلمية وطبعة دار الريان. نعم. قال الكتاب الرابع أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص، مر معنا هذا الحنفي رحمه الله، قال وقد نقل عنه في مواضع مختلفة من كتابه، وإن كان أكثرها هي من متابعات الكي الهراسي للجصاص. واضح؟ يعني هو كأنه ما جعله أصلا لكنه كان ينقل منه، وسبب نقله منه أنه كان يناقش فيه الكي الهراسي ما يعترض به على الجصاص. قال وأما المصادر الثانوية وهي المصادر التي نقل عنها بقلفها هم وأحكام القرآن ابن العربي. هذا يدل على أنه اطلع عليه، هذا جيد جيد جيد، هذا يدل على أنه اطلع عليه. وأيضا أحكام القرآن لابن بكير وأحكام القرآن لابن خويزمنداد وتفسير ابن جرير الطبري وتفسير المهدوي وتفسير مكي بن أبي طالب والموطأ للإمام مالك والرسالة للشافعي وكتب الصحاح والسنن وغير ذلك من المصادر. نعم. تفسير المهدوي أيضا الآن طبع الحمد لله، طبعته وزارة الأوقاف القطرية في 6 مجلدات، وتفسير مكي بن أبي طالب أيضا طبعته جامعة الشارقة في 13 مجلدا. الموطأ معروف له طبعات كثيرة، جوده الطبعة المغربية وطبعة دار الغرب، والرسالة أيضا الآن نزلت لها طبعة من 3 مجلدات بإشراف مكتب الأجهوري المصري حفظه الله، وكتب الصحيحة. طيب الآن هذا المهم في درسنا، هذا المهم وهو تكليفكم الآن، سيكون هذا هو منهجه في الكتاب ورأي الشيخ عنه. قال الشيخ منهجه في الكتاب، يعني ما هو طريقته ومنهجه في كتابه أحكام القرآن. قال نهج ابن الفرس في كتابه المنهج التالي: أولا اهتم عبد المنعم بن الفرس في كتابه ببيان خلاف السلف من الصحابة والتابعين والفقهاء في المسائل الفقهية، وذلك لمعرفة ما اتفق عليه من الأحكام وما اختلف فيه، وقد وضح منهجه في ذلك في مقدمته أو مقدمته، حيث يقول: وما عرض من اختلاف لأهل العلم أو عرض في شيء من ذلك، يعني من الأحكام، ذكرته ليعرف الناظر في كتابي ما اتفق عليه. هنا ناقص ألف دقيقة بس. قال ما اتفق عليه من الأحكام وما اختلف فيه، وهذه إحدى فوائد معرفة الخلاف، والفائدة العظمى في معرفته أن يعرف الإنسان منها أدلة الشرع واحتمالاته، فإن أهل العلم ما اختلفوا في شيء إلا عن أدلة تعارضت واحتمالات تخالفت، فقوي عند أحدهم دليل واحتمال ما لم يقوى عند الآخر. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول بالقولين في السؤال عن مسألة واحدة في حال واحدة، ومالك رحمه الله وإن كان لم يقل مثل هذا فكثيرا ما كان يقول قولا في مسألة ثم يقول قولا آخر في المسألة بعينها، وكذلك أبو حنيفة وغيره من العلماء. فإذا حصر لك خلاف العلماء في مسألة علمت أن احتمالات الشريعة منحصرة، لأنه لو كان هناك احتمال له قوة لقيل به. ثم الآن ذكر بعض الأمثلة، قال ومما يوضح ذلك هذا المثال من كتابه، حيث ذكر عند تفسيره لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الخلاف في الأفضل للمسافر، فقال: وقد اختلفوا هل الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء، فقيل الصوم أفضل لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، فعم ولما ورد من صومه صلى الله عليه وسلم ومن أحاديث تدل على ذلك، وهذا أحد قولي مالك والشافعي. وقيل الفطر أفضل للحديث المتقدم، وهو ليس من البر أن تصوموا في السفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: هو رخصة من الله، فمن شاء الأخذ بها فحسن، ومن شاء أن يصوم فلا جناح. فمن جعل الفطر حسنا والصوم لا جناح عليه ففيه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وإليه ذهب عبد الملك ابن الماجشون من علماء المالكية. وقيل بل الصوم والفطر سواء في الفضل لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن الصيام في السفر: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وقد ذكر هذا عن مالك. وقيل أفضلهما أيسرهما، هذا القول الرابع، وهو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد. قال ابن الفرس: وهذا الاختلاف عندي إنما هو على قول من رأى المسافر مخاطبا بالصوم، ويلزم أن يكون المريض مثل المسافر، فيختلف في أي شيء أفضل منه. لاحظتم الآن كيف تعامل معه، ذكر الأقوال كلها ومن قال بها. قال ثانيا: وبما أن ابن الفرس مالكي المذهب فإنه كثيرا ما يذكر رأي إمامه وأقوال علماء مذهبه بل وترجيحه في الغالب. ومع هذا كان منصفا متأدبا بآداب العلماء بأدب العلماء، لا يعنف على غيره، لطيف العبارة مع من يخالفه. وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح ذلك. قال، نأخذ هذا المثال، فعند تفسيره لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى قوله ومن تأخر فلا إثم عليه، قال وقد اختلفوا في فضل الإفراد والتمتع والقران على أربعة أقوال، أحدها قول مالك وأصحابه أن الإفراد أفضلها، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد الحج، والثاني أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، وروى أهل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وأفرد تمتع عفوا ولم يفرد، والثالث أن القران أفضل، وروي أيضا من قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ذلك أيضا من قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنا. طيب بس نعدل هذه. والرابع أنه لا يقال في أحد من هذه الأوجه أنه أفضل من الآخر. قال ثم قال ابن الفرس، هذا الآن الكلام الانظر الإنصاف عنده، والأصح من جهة خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد، ويعضده تأويل من تأول الإتمام في الآية على أنه الإفراد. لاحظتم كيف يعني ذكر الأقوال بكل هدوء ورجح القول، مع أنه طبعا يعني أنتم تعلمون أن أكثر أهل العلم يرجحون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن ولم يفرد، هذا هو، وهذا بحث كبير وطويل في زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر مثالا آخر، نكتفي بذكر هذا، ننتقل إلى النقطة الثالثة في منهجه. أولا نحن نعلم النقطة الأولى في منهجه أنه اهتم بذكر الخلاف، والثانية أنه ذكر خلاف المالكية وأطال فيه. المسألة الثالثة في منهجه، قال ومع كون ابن الفرس مالكيا ويرجح مذهبه كثيرا، إلا أن له ترجيحات تخالف مذهبه، وذلك إذا رأى الدليل في غير مذهبه أقوى، مما يدل على بعده عن الميول والنزعات المذهبية. الله، ما أجمل هذا، ما أجمل هذا. قال ومثال ذلك، قال ومن أمثلة ذلك، وأخذ نأخذ مثال، نكتفي بمثال. قال ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، حيث قال واختلف في المرتد إذا رجع للإسلام، وقد كان ضيع من فرائضه شيئا قبل ارتداده، وكانت عليه نذور وأيمان وشبه ذلك، فقيل لا شيء عليه في شيء من ذلك، يعني تسقط، وإن كان حجة الإسلام استأنفع. قال ولا يؤخذ بما كان عليه قبل الارتداد إلا بما لو فعله وهو كافر أخذ به. قال وإن زنى بعد أن أسلم وكان أحصن قيل لم يرجم، وهو قول مالك، فجعل حكمه في ذلك كله حكم من لم يزل كافرا، أخذا بظاهر قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ثم ذكر القول الآخر، قال وقال غيره إن راجع الإسلام كان بمنزلة من لم يرتدد له وعليه، فإن كان ضيع فرضا قضاه ولا يقضي حجة الإسلام إذا كان قد حج، واحتج بقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت، لاحظوا الآن فيمت قيدها بالموت، وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال ابن الفرس مرجحا هذا القول على قول إمامه مالك، قال وهذا صواب لأنها آية مقيدة تقضي على المطلقة، ولقول الله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا غفر الكفر الذي كفروا بعد الإسلام سقط حكم ذلك الكفر وبقي على أحكام الإسلام كما كان قبله. وهذا الذي رجحه أيضا ابن فرس يعني استطرادا هو الذي عليه جماهير أهل العلم ورجحوه، وهو عليه أكثر الصحابة. فالنبي فأبو بكر رضي الله عنه لم يأمر من ارتد بإعادة حجه عندما رجع إلى الإسلام، وإنما اكتفى منهم بالإسلام، وهذا فيه دليل على أنه قبل منهم الحج قبل ارتدادهم، والله أعلم. طيب أبشر. طيب قال لا إله إلا الله، الوقت بدأ يضايقنا لكن السلام. طيب المسألة الرابعة في منهجه رضي الله عنه ورحمه، قال كما أن ابن الفرس يبدي كثيرا ما يبدي رأيه ويرجح بين الآراء، وقد اعتمد في ذلك على عدة مرجحات، من أبرزها ما يلي: أولا اعتماده على اللفظ القرآني ومدلوله، وأمثلة ذلك كثيرة في كتابه، يعني أنه يعتمد على اللفظ. هل الصوت موجود عندكم يا أخوة أو انقطع في صوت؟ شيخ مقرن حفظك الباري، تسمعني الآن شيخ مقرن؟ طيب إذن نواصل. قال يعني لماذا يبدي ويرجح؟ لأنه عنده نقاط يرجح بها. أولها الاعتماد على لفظ القرآن، قال اعتماده على اللفظ القرآني ومدلوله. ثانيها قال اعتماده على السنة النبوية. أين هذا؟ صفحة 46. قال اعتماده على السنة النبوية، يعني هو الآن يرجح أولا باللفظ القرآني، ثانيا اعتماده على السنة النبوية. قال فمثلا عند تفسير، هذا مهم، فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان آية السحرة، ذكر الخلاف في حكم السحر، وبين رأي الإمام مالك في أنه كفر بدلالة ظاهر الآية قوله فلا تكفر، ثم قال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعضد ظاهر هذه الآية في أن السحر كفر، وهو قوله عليه السلام اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ فذكر قال الشرك بالله والسحر وكذا وكذا، فقارنه كما ترى بالشرك. قال وهذا حديث صحيح خرجه البخاري والنسائي. قال وجاء عنه عليه السلام في حديث صحيح خرجه الترمذي حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف، وجاء في مصنف عبد الرزاق حديث يؤيد مذهب الشافعي من أن العمل بالسحر ليس بكفر، وهو أنه عليه السلام أتي بساحر فقال احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه. طبعا وهذا بعض أهل العلم يضعفه. ثم ذكر بعض الأدلة. إذن هو أما هي المرجحات التي يرجح بها تفسير في تفسيره؟ أولا ظاهر اللفظ القرآني، ثانيا الاعتماد على السنة النبوية، ثالثا قال اعتماده على الإجماع. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال: وهذه المسألة قد اختلف فيها اختلافا كثيرا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟ ثم قال: والذين ذهبوا إلى أنه كان متعبدا اختلفوا في الشريعة التي تعبد بها، فقال قوم: شريعة إبراهيم، واحتجوا بما تقدم، وقال قوم: بشريعة نوح، واحتجوا بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال قوم: شريعة موسى عليه السلام، واحتجوا بقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور هدى ونور، وقال قوم: شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع. الآن ماذا رجح؟ نسمع ماذا قال. قال ابن الفرس: والمختار أنه لم يتعبد صلى الله عليه وسلم بشريعة، للإجماع أن هذه الشريعة ناسخة والآيات التي ذكروها متعارضة، فسقط الاحتجاج بها. ثم ذكر هذا الكلام لمن أيضا يعتمد في ترجيحه على، قال: اعتماده على بعض استدلالات الأصوليين، فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إلى قوله: وأنتم عاكفون في المساجد. قال: واختلفوا في أقل الاعتكاف، فعن مالك روايتان إحداهما يوم وليلة، والثانية 10 أيام، وذهب إلى أبو حنيفة إلى أنه قد يكون الاعتكاف ساعة. قال ابن الفرس: وفي الآية حجة على أبي حنيفة، لأنه تعالى لما خاطب بها الصوام خاصة علمنا أن الصوم مشترط في الاعتكاف، ولما كان الصوم الشرعي لا يكون أقل من يوم علمنا أن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم، فإذا ثبت هذا ظهر فساد ما ذهب إليه أبو حنيفة. وهذا النوع من الاستدلال يسميه الأصوليون الاقتضاء. لاحظوا الآن، هو الآن تكلم الآن كيف رجح هذا القول باستدلالات الأصوليين على قاعدة الاقتضاء. وإن كان أيها الأحبة ما قاله أبو حنيفة هو الصواب، لأن هذا قد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينوون الاعتكاف ساعة من الزمان. طيب، أيضا مما كان يقوله خامسا في اعتماده على في ترجيحه اعتماده على التخريج اللغوي والاستعمال العربي، وذكر أمثلة على ذلك، لكن الوقت الآن بدأ يضيق علينا وبقي معنا قليل يراجع في كلام الشيخ. الخطوة الخامسة في منهجه رحمه الله تعالى قال: وامتاز ابن الفرس، قال نفتحه، من هم الأصوليون؟ علماء الأصول كثير، علماء الأصول كثير الذين ألفوا في علم الأصول، سواء من الحنفية أو الشافعية أو يسمون يعني هم أصالة المدرسة الأصولية إلى قسمين: أهل الرأي والمراد بها الحنفية، وأهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم من أهل السنة من المذاهب الثلاثة، يعني كالغزالي والرازي وابن قدامة ونحوهم. أي نعم، أصول الفقه، بارك الله فيك. نعم، طيب، المنهى من منهجه خامسا قال: وامتاز تفسير ابن الفرس ببيان الناسخ والمنسوخ. لاحظتم هذا؟ هذا مهم لأنه يذكره دائما. وامتاز تفسير ابن الفرس ببيان الناسخ والمنسوخ في جميع القرآن، حيث يذكر الآيات التي يرد فيها نسخ وإن لم يكن فيها أحكام شرعية. طيب، وقد أشار إلى ذلك في مقدمته، يعني قد ذكرنا هذا. طيب، الخاء السادس في منهجه رحمه الله تعالى أنه قال: كما تعرض في تفسيره لاستنباط بعض المسائل الأصولية من الآيات القرآنية. وهذا مهم جدا، أنك تسند القواعد الأصولية إلى الأدلة من الكتاب والسنة. قال كما تعرض في تفسيره لاستنباط بعض المسائل الأصولية من الآيات القرآنية كالعموم والخصوص والاجتهاد هكذا والاجتهاد ما هو والاجتهاد بدون همزة قال والاجتهاد وسد الذرائع وإبطال التقليد وغيرها قال وفيما يلي بعض الأمثلة أو بعض الأمثلة على ذلك وذكر الأمثلة ثم قال سابعا في منهجه كما اعتنى ببيان بعض مفردات الآيات التي تحتاج إلى إيضاح ويترتب عليها خلاف فيبين أصلها اللغوي ويورد ما قاله فيها أهل اللغة وذكر أمثلة على ذلك ثم قال ثامنا أنا استعجلت يا أخوي لأنه الآن أذن عندنا بقي معنا صفحتان يعني أربع صفحات بحيث نختم قال أما ما يتعلق بعقيدته فليس من السهل معرفتها في كتاب من كتاب أحكام القرآن إذ تكون إشاراته لآيات العقيدة قليلة وخاصة نعم قال إذ تكون إشاراته لآيات قليلة وخاصة آيات الصفات ولكن من خلال التتبع لكتابه وجدته يستغل مناسبة آيات الأحكام في الدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة والرد على الفرق المخالفة لهم من المعتزلة والمرجئة والجبرية والشيعة والخوارج وغيرهم ثم ذكر الأمثلة التي حصل فيها دفاعه عن عقيدة أهل السنة كان هذا كما قال لا يدل على صراحة انتمائه لمذهب أهل السنة فقد يكون متناس يعتقدون أنه من أهل السنة ولا شاعر في فترة من الفترات كانوا هم الذين يردون على المعتزلة والمرجئة والجبرية ونحوهم فهذا لا يوضح هذا حقيقة والله أعلم لكن ظننا به أنه يعتقد الحق بإذن الله طيب نختم أيها الأحبة في هذا الكتاب 159-159 رأي المؤلف الإمام الشيخ علي العبيد حفظه الله وهذا مهم جدا قال رأيي في الكتاب وبعد هذا العرض أرى أن ابن الفرس أضاف كتابا مهما إلى كتب تفاسير آيات الأحكام في المذهب المالكي جمع فيه خلاصة الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن والتزم فيه منهجا واضحا بعيدا عن التعصب المذهبي والتحامل وتجريح من يخالفه قال وامتاز بعدم التوسع في التأويل والتعسف في الاستدلال وكان له ترجيحات في معظم المسائل التي تطرق إليها معتمدا في ذلك على اللفظ القرآني ومدلوله والسنة النبوية والإجماع وغيرها ثم قال وقد أشرت فيما سبق إلى تحقيق الجزء الأول منه وأرى أنه يحسن تحقيق بقيته ونشره لتكمل الاستفادة منه نبشر الشيخ حفظه الله أنه قد طبع طباعة كاملة طيب بهذا نكون يا أخوة أنهينا مجلسنا لهذه الليلة وأنا أعتذر في الأخير استعجلت مع أني والله كنت متمتعا غاية المتعة في القراءة والاستفادة لكن الوقت ليس في صالحنا والحمد لله على كل حال طيب المطلوب منكم أيها الأحبة التكليف عليكم في هذا الأسبوع فقط هو يعني ذكر منهج عبد ابن الفرس رحمه الله في كتابه بس هذا هو منهج الإمام العلامة عبد المنعم بن الفرس في كتابه هو ذكر ثمانية نقاط لخصوها في ورقة واحدة وأرسلوها والذي تأخر في التكليف الماضي أرجو أن لا يتأخر في هذا التكليف والوقت في صالحكم بارك الله فيكم الأمر الآخر الذي أريد أن ننبه عليه بارك الله فيكم الأسبوع القادم أريدكم أن تفرغوا عقولكم وتفرغوا أوقاتكم وتفرغوا أجسادكم للدرس الكبير الذي سنتكلم فيه عن كتاب من أعظم كتب الإسلام تريدون تعرفون ما هو؟ هذا هو الجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبي ف فهذا من أجمع كتب الإسلام الذي يقرأه لا أظن أنه يرى غيره مثله. والله يا إخوة أنا لا أبالغ في هذا، لكن هذا اعتقادي، أني لا أظن أن من قرأ كتاب القرطبي يرى غيره مثله. فأرجو منكم الاستعداد الكامل للكتاب هذا، فهو من كتب الإسلام. طيب البشارة الثالثة وأختم، نحن الحمد لله افتتحنا كتاب جديد نقرأه في تفسير أحكام القرآن، ألا وهو كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن للعلامة ابن نور الدين الموزعي، وهو من علماء اليمن المشهورين رحمه الله، متوفى سنة 852. وهذا الكتاب اليوم أول درس لنا فيه سيكون من الساعة 10 إلى 10:30 مساء، فمن أراد أن يحضر فحياه الله على هذا الرابط من الساعة 10 إلى 10:30. طيب الآن أقيمت الصلاة عندنا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. الأخت صفاء وفقها الله وسددها، قد أرسلت الرابط، أرجو تسجيل الحضور وقيمة الصلاة عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.